بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب ما يقال عند الميت، باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة محمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله: لا تصور يا أخي، لا تصور. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة، أي ما جاء في هذا الباب، وهو جواز البكاء على الميت من غير أن يصحب ذلك ندب أو نياحة. والبكاء معروف، وهو ما يصيب الإنسان عند الحزن ويصحبه دمع العين مع إخراج شيء من الصوت، وسيأتي بيان حكمه. والندب هو ذكر الخصال المحمودة في الميت وبعض فضائله على وجه التحسر والتندم، على وجه التحسر والتندم، كقول بعض النساء: ذهب الذي كان يعيننا، ذهب الذي كان ينفق علينا، ذهب عائلنا، على وجه التحسر والتندم. أو كقول أيضا بعض من يندب بعض الأموات، كقول بعض النساء أو غيرهن ممن يندب الأموات: وأبتاه وأماه وابناه. فهذا من الندب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما النياحة فهو رفع الصوت بالبكاء، وقد يصحب هذا تألم وتحسر، كما قيل في نوح الحمام، وهو الصوت الذي يظهره الحمام على وجه يظن به الحزن. قال المصنف: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، كما جاء في الحديث: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فهذا مما يدل على تحريم البكاء. قال: وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، أي من أوصى بالبكاء عليه أو النياحة عليه. قال والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، أما ما سلم من ذلك فإنه لا بأس به. حقيقة إن ما يحصل عند الأموات من الأفعال التي تصدر من الناس يمكن أن تقسم إلى 7 أقسام، ممكن أن تقسم من حيث الواقع إلى 7 أقسام: 2 مباحان، و2 محرمان، و3 أمور فيها تفصيل. أما المباحان فهما دمع العين وحزن القلب، دمع العين وحزن القلب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وقال عندما مات ابنه إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. فدمع العين وهو ما تذرفه العين من الدمع عند موت الميت أو سماع خبر الموت فإن الله لا يؤاخذ بذلك، وكذلك حزن القلب وهو ما يحصل فيه من الحزن، وهذه من الرقة التي جعلها الله في قلوب المؤمنين والرحمة بالمسلمين وبالأقارب على وجه الخصوص. فهذان لا بأس بهما، حزن القلب ودمع العين. وأما المحرمان فالندب والنياحة، الندب والنياحة، والنياحة كما تقدم هي رفع الصوت بالبكاء، وقد يصحبها نوع من التسخط كقولهم واثبوراه واحزناه وخيبتاه إلى غير ذلك من ألفاظ النياحة. فهذا محرم لأن فيه تسخط وعدم الصبر على أقدار الله عز وجل. وأما الندب فهو كما تقدم وهو ذكر بعض محاسن الميت على وجه التحسر والتسخط، فهذان محرمان الندب والنياحة. وأما 3 التي فيها تفصيل فهي البكاء، فإن البكاء فيه تفصيل، فإذا غلب الإنسان دمع العين مع خروج شيء من الصوت يغلبه ولا يمكنه دفعه ولم يتعمد ذلك فلا بأس بذلك، وهذا النوع مباح من البكاء وهو ملحق بدمع العين، فإن بعض الناس تدمع عينه ويملك نفسه في البكاء، وبعضهم قد يصدر صوتا غير مبالغ فيه ولا مرتفع يغلبه عند حزنه، فهذا غير مؤاخذ به. وأما النوع الثاني من البكاء المحرم فهو ما صاحبه ندب ونياحة ومبالغة في رفع الصوت حتى إنه قد يسمع صريخ الرجل أو المرأة في حال النياحة من مكان بعيد، فإن هذا محرم. ويلاحظ هنا التفريق في الحكم بين ما يملكه الإنسان مثل رفع الصوت والصراخ والنياحة والندب وبين ما يغلبه كدمع العين وحزن القلب وكذلك البكاء الذي يغلب الإنسان برفع شيء من الصوت. فالبكاء كما تلاحظون فيه تفصيل، كما ذكر المصنف هنا أن فيه تفصيل، ما يغلب على الإنسان من غير مبالغة في رفع الصوت لا بأس به، وأما إذا بالغ في رفع الصوت وصاحبه شيء من الندب والنياحة فإن هذا محرم. أما النوع الثاني من هذه الأنواع 3 التي فيها تفصيل فهو الكلام، فإن الكلام فيه تفصيل، فمنه ما هو مستحب ومشروع وهو الاسترجاع وقول الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك الدعاء للميت وما يصحب هذا من الكلام والتوجيه إلى الخير في مثل هذا المقام إما من أهل الميت أو من غيرهم، فهذا الكلام محمود ممدوح عليه. وأما النوع الثاني من الكلام فهو المحرم، وهو ما صاحبه تسخط، وهو خارج عن النياحة والندب، مثل أن يتكلم بكلام يظهر فيه عدم الصبر فيقول مثلا أنا لا أستحق هذا، أو لا أستحق ما أصبت به، أو قبض الله فلان وهو في شبابه وهو في مقتبل عمره، ومثل قول المرأة التي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر قال إليك عني فلم تصب بمصيبتي. فهذا الكلام مؤاخذ به، والكلام كثير وقد يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. لأن يقول الرجل أو المرأة في حال المصيبة كلمة يخرج بها من الدين، فهذا من الكلام المحرم. فالكلام المحمود الممدوح تقدم، هذا المحرم، والنوع الثالث من الكلام هو المباح، وهو الذي لا شيء فيه، لا من جهة الطاعة والمعصية، وإنما هو من الكلام الذي يحصل بحضرة الميت من غير أن يكون من الأمور المحمودة أو الممدوحة، كالكلام الذي يتداوله الناس في مجالسهم. وأما النوع الثالث من الأنواع التي فيها التفصيل فهو الفعل، وهو ما يحصل من الأفعال عند الابتلاء بالمصائب عند الموت. والأفعال أيضا كثيرة، منها ما هو محمود وهو ما يقام به من تغميض الميت، تغميض عينيه وتليين مفاصله، وكذلك إعانته عند خروج الروح، فهذا محمود. والنوع الثاني محرم، وهو ما يكون عن أفعال تصدر من أفعال محرمة كشق الجيوب ولطم الخدود وأن يحثى التراب على الرأس كما يفعله بعض النساء الجاهلات، أو حلق الشعر أو تمزيق الثياب أو نتف الشعر أو تسويد الوجه إلى غير ذلك من الأفعال المحرمة التي تدل على التسخط. وأما النوع الثالث من الأفعال فهو ما ليس من المحرم وما ليس من المشروع، وهو الأفعال التي تصدر من الناس بحضور الميت. وبهذا يتبين التفصيل في هذه الأفعال، وأنها سبعة: اثنان محرمان واثنان محمودان ممدوحان أو مباحان، وثلاثة أشياء فيها تفصيل. والتفصيل في الكلام والأفعال يرجع إلى ثلاثة أقسام، والتفصيل في البكاء يرجع إلى قسمين. ثم ذكر المصنف مما يدل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة، قال: أحاديث كثيرة، ذكر منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن البكاء الذي لا يصحبه محذور شرعي محمود، حيث صدر من خير البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في الحقيقة البكاء من عدمه فإنه يرجع إلى أسباب كثيرة، فعدم البكاء قد لا يدل على الرضا، والبكاء لا يدل على التسخط، ولكن الله عز وجل خلق هذه القلوب فخلق بعضها لينا رحيما شفوقا، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه رحمة وشفقة ولين. وخلق بعض القلوب قاسية شديدة، فالقلوب الرحيمة قد يصدر منها البكاء، والقلوب القاسية لا يصدر منها، وقد لا يكون في هذا احتساب، يعني في عدم البكاء، لكن هو طبع لا يملك غيره، حتى قد يكون كافرا ولا يحصل منه بكاء. فالبكاء ليس بدليل على أنه إن صدر يدل على التسخط، أو عند فقده يدل على الرضا، بل يرجع إلى طبائع الناس. لكن المؤمن الذي جعل الله في قلبه رحمة يبكي البكاء المشروع ولا يحمل هذا على التسخط. ولهذا ذكر في عصور السلف أن أحد الناس نعي له ابنه وأنه مات فضحك، فذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا يدل على قسوة القلب. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال من يضحك عند موت الأبناء، فإن هذا دليل على قسوة القلب، أو دليل على تكلف في هذا المقام. وحال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأحوال. وقد يتعجب بعض الناس، يقول كيف الذي يضحك عند المصيبة لا يكون أفضل من الذي يبكي، والمقام مقام صبر واحتساب. نقول إن حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بكى عند موت ابنه وموت بعض أصحابه أفضل، لأن فيه جمع بين الصبر على المقدور والرحمة بالميت، فجمع بين أمرين، بين الرحمة بالميت وبين الصبر على المقدور. والذي ضحك صبر، ولكن لم يتحقق منه رحمة للميت، فحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال هؤلاء، ففي قلبه رحمة حملته على البكاء ولم تخرجه عن الصبر إلى التسخط. وأفضل ما تكون الأعمال عندما تكون عن مجاهدة، فالذي ليس في قلبه حزن ولا يعرض له البكاء فالصبر عليه أسهل، ولكن ليس أجره كأجر من حزن قلبه وبكى ثم صبر، والأجر على قدر المشقة في بعض الأحوال والصور. فهذه الأمور ينبغي أن يسلك فيها المسلك الشرعي دون إفراط أو تفريط، فليس المقام مقام فرح، وليس المقام مقام تسخط، وإنما مقام حزن، مقام حزن على ما فطر عليه الناس من فقد الأقارب والأبناء والأصحاب، ومقام صبر على المقدور، وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بكى، بكوا لبكائه عليه الصلاة والسلام. فقال: ألا تسمعون؟ هذا لفت للانتباه بعد أن بكوا لبكائه، فأراد أن يوجههم وأن يرشدهم. ثم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين. ولا بحزن القلب. وهذا من رحمة الله، لأن دمع العين لا يملكه الإنسان، وحزن القلب لا يملكه الإنسان، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه، يعذب بهذا أو يرحم، لأن اللسان يصدر منه الكلام، والإنسان له اختيار على الكلام أو الصمت، وليس له اختيار على دمع العين وحزن القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في مقام عدم المؤاخذة بما في القلب، عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس الذي يقوم في القلب لا يؤاخذ به الإنسان ما لم يتكلم أو يعمل، لأن له اختيار على العمل والكلام. وهذا المقام هنا يدل على ذلك، فإن دمع العين لا يملكه الإنسان، وحزن القلب لا يملكه، ولكن يملك لسانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يعذب بهذا أو يرحم. إذا صدر من اللسان تسخط، نياحة أو ندب أو بعض الكلام المحرم، يعذب بهذا أو يرحم. هذه مخالفة إذا صدرت، إما أن يعذب عليها أو يرحم، وهو يقصد بذلك الكلام الذي فيه مخالفة للشرع. فالله عز وجل إما أن يعذب وإما أن يرحم، وهذا دليل على أن أصحاب المعاصي أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، رفع إليه ابن ابنته في الموت، أي في حال النزع وفي حال خروج الروح، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دمع العين الذي تقدم، وأنه يحصل للرحمة بالميت. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ وإنما قال هذا مستفهما، يعني هل هذا مما يجوز، أو كيف صدر هذا منك، أو لأنه كانوا يظنون أن دمع العين من النياحة أو ما أشبه ذلك، فاستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا لم يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، لكن لما رآه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الحكم، وسأله عن سبب هذا. قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، والمعنى أن هذا ناتج عن الرحمة وليست هي الرحمة، لأن الرحمة في القلب، ولكن هذا من آثار الرحمة، لأن رحمة القلب فيها حنو وشفقة بالميت وعلى الميت، فإذا حصل ذلك دمعت العين، وهذا من آثار الرحمة التي جعلها الله في القلب. قال: رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، في قلوب عباده الرحماء الذين خصهم بهذه الفضيلة والرحمة التي جعلها في قلوبهم. قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي من قامت بقلوبهم الرحمة. وهذه الرحمة قد تكون جبلية يجبل عليها الناس، وكذلك القسوة تكون جبلة في بعض الناس، ولكن من الناس من ينمي هذه الرحمة في قلبه، وكذلك إذا ازداد إيمانه ازدادت الرحمة في قلبه لأنها محمودة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه الجملة دليل لقاعدة كثيرا ما تتكرر في النصوص، وهو أن الجزاء من جنس العمل. الرحماء يرحمهم الله، كما قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن رحم العباد رحمه رب العباد، فإن الله عز وجل يجازي على الحسنة بمثلها، وكثيرا ما يجازي بجنسها، يجازي بمثلها من الخير، وكثيرا ما تحصل المجازاة من جنس الطاعة التي فعلها العبد. وهذا مما يدل على أن دمع العين عند موت الأموات أنه ممدوح وليس بمذموم. ولهذا فإن من دمعت عينه أفضل من الذي لم تدمع عينه، لكن هذا شيء لا يتكلف. ولهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فعرفنا هذا بسنة فعلية وقولية. الفعلية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وبكى، وهذا دليل على أن هذا فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة. والسنة القولية قوله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، في مقام ذكر البكاء على الميت، فدل على أن هذا أفضل. وهذا بخلاف من فرح ولم يحزن، فإن هذا قد يحقق الصبر ولكنه لم يحقق الرحمة. فإذا جمع بين الرحمة بالميت والصبر على المقدور فيكون هذا أفضل. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه، والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، يعني في مرض الموت. وموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن مضى من عمره سنة وأربعة أشهر، وقد مات له قبله ابنان وهما عبد الله والقاسم، ولكن قبل هذا السن. فكان موت إبراهيم في سن تعلق القلب بالمولود، ولهذا حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع هذا كان قدوة الأمة في الصبر على البلاء وعلى المصائب. قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني الدمع وهذا دليل على ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رحمة، ويحصل من آثارها هو دمع العين، خصوصا في هذا المقام، في مقام موت ابنه إبراهيم في هذا السن بعد أن تعلق به القلب. تذرفان يعني تذرفان الدمع. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت يصدر منك هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأطفال في مداعبتهم في حياتهم وبعد موتهم، ولهذا كان يقبل الحسن والحسين. ولما قال له ذلك الأعرابي: أتقبلون الصبيان؟ فلي عشرة من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهذا من رحمته بالأطفال، شفقته بهم، وكان لربما تجوز في صلاته لما يسمع من بكاء الصبيان، وكان يحمل بعضهم في صلاته، فإذا قام حملهم، وإذا سجد وضعهم. فهذا مما يدل على رحمته بالصبيان والصغار في حياتهم، وكذلك حزنه عليه الصلاة والسلام عليهم عند الموت، الحزن الذي لا يخرج عن الصبر، بل فيه تمام الرضا بأقدار الله عز وجل. قال: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، يعني هذه الكلمة: إنها رحمة، إنها رحمة. فدل على أن هذه، أن هذا المقام ممدوح، وأن حصون هذا الأمر لا يذم به الرجل ولا امرأة بعد أن صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دليل على فضله، فإن الرحمة ممدوحة. وأكدها بقوله: الرحماء يرحمهم الله. ثم قال هذه الجملة التي هي منهج حقيقة فيما يجب على المسلم عند فقد الأبناء والأقارب: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. إن العين تدمع، وهذا من أثر الرحمة كما تقدم. والقلب يحزن، وهذا أيضا من الرحمة، ومما فطر عليه الناس من الحزن على فقد الأقارب، وخصوصا الأبناء. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، هذا عمل اللسان. قال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذا دليل على أن الإنسان مؤاخذ ومحاسب على لسانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ومفهوم المخالفة أن من كلام اللسان ما لا يرضي الرب، فيدل على أنه معصية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وهذا فيه الرحمة بالميت والحزن على فراقه مع الصبر على المقدور. ولا شك أن هذا أفضل ما يكون في مثل هذا المقام، وهو أن يجمع بين الرحمة بالميت والحزن على فراقه، وأن لا يقول إلا ما يرضي الله، ويصبر ويحتسب، فدل على أن هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلك، فلا تكلف بإظهار فرح أو خروج عن المألوف، ولا أيضا مبالغة في الحزن الذي يخرج إلى التسخط، وإنما هو توسط. وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متوسطا بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء، بين أهل التشديد وبين أهل التضييع، معتدلا في حاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فأهل السنة هم وسط بين الفرق، وهذه الأمة هي وسط بين الملل، وهكذا الإنسان لا يزال بخير ما كان على الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال رحمه الله: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ثم ترجم المصنف: باب الكف عما يرى في الميت من مكروه، أو ما يرى، أي ما يراه المغسل أو من حضر موته ممن يطلع على شيء مكروه، كأن يقول كلمة في حال الموت، أو أن يصدر منه شيء يدل على سوء خاتمة أو غير ذلك، فهذا ينبغي أن يكتم وأن يستر. وكذلك من قام على تغسيله فرأى شيئا مكروها، أو ظهرت علامات تدل على شيء مكروه، فإنه لا يجوز أن يهتك الستر، والله عز وجل يحب الستر. ولهذا كان من الدين الستر على المخالفين وعلى العصاة، لأن الله عز وجل شرع لنا ذلك، ولأن إشاعة الأخطاء بين الناس وهتك أستار المسلمين ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة. وأما من جاهر بالمعاصي في حياته وأظهرها فهذا ليس له حرمة، لأنه هو الذي جاهر بالمخالفة، أما من تستر عليها فإنه لا يهتك ستره. والذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فلان يفعل كذا وكذا من الزنا، قال: أفلا سترته ببرديك، أي أمره بالستر. والستر واجب إلى أن تأتي تصل الأمور إلى القضاء، فإنه لا بد من إنفاذ الحدود. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن بعض من جاء يعترف بالزنا، يعرض عنه لعله أن ينصرف، فإذا أصر أقام عليه الحد إذا ثبت. ثم ذكر حديث أبي رافع قال: أسلم مولى رسول الله صلى الله عن أبي رافع أسلم عن أبي رافع اسمه أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه، يعني كتم عليه ما يرى من الآثار المكروهة أو من الأمور التي يكره أن تظهر للناس، سواء من الأمور المتعلقة بالخلقة، كأن يكون هناك أمور في الخلقة مستورة لا يطلع عليها إلا الغاسل، أو أمور تظهر من العلامات عند الموت، أو بعض الأمور التي يكره الإنسان أن يظهر عليها غيره. قال: فكتم عليه،